لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Thank you.

لكم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما كان من الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت في ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب عند الله دعوا الله مخلصين بكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إننا مثل الحياة الدنيا كما إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Come on, ربك وانحرني من فتاينك ومن أبتر الشر كله عاجل وآجل وعلمنا منه وما بعده رحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الجلال والاكرام يا حي يا حنون. اللهم انا نعوذ برضاك من سخط ومعافاتك من عقوبة. فبك منك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.